نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان خوي فروردگار ام دروس كردوا بو مبستك بو هدفك بلام زور لئيما نخويد ناسيت نخالقو پروردگاري خوشي ناسي وتا استا بويا كإنسان حقيقتي خواي پروردگاري نناسي عظمتو قوري خواي قوري نزاني وبچوچيو قچكي خوشي نزاني لواني توشي زور هلبت لواني لرقالة بدات. اگر انسان بیر بکاتوا خوای پروردگار ام همو ارزو آسمانی دروس کردوا، کس نیه لئیما که زوینی بینی بیت زوی و کتو پگوایا که ایمی لسرین لبوشایی چی گوری او آسمانه ده، و ایمش لسر او زویا ولاتکی ایما نک ایما ولاتكي ايما لسر ام زاوية يق نقطي بشوكا، اي ايما لنا او نقطي بشوكا دا چين كسيري خود كي برا برزكم وسيري دورو برد كي همو او زاوية پانو برينو قوري كي ايما لسر دا جين لبوشاي اسمان دا زور شتي چي بشوكا هر زور بشوكا، و ايما لسر او زاوية زور بشوكتر خواهی پروردگارش همو ارز و آسمانی دروس کردوا، وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خواهی پروردگار که بس خواه خوی دزانه چونه و کیفیتی چیه لهمو ارز و آسمان کان فراوان ترا، عرشی خواه لهمو ارز و آسمان فراوان ترا، خواهی که اونده عظیم و گوره بیت ایمه چی بچوک بچوک بچوک چی دروس کردوا، هدف چی بود آناوین رگای چی راستش لسری برون بختواری دنیا و قیامت دبن. اگر لادن لی بدبختی دنیا و قیامت دبن. جازور سیر انسان زور جارواهای کواد زان خوی زور گوره و زور مهمه، و خواهی پروردگار ببچوک دزانه اگر بدم جوانلت باید دبینین انسان سرپیچی لفرمانی خواه دکات لخواه خوی یاخی دبیت جوینه دات شرعی خواه و دینکی خواه با چونکه عظمتی خواهی نناسی و بچوچی خوشی با در نکو تو تا ایستا، تنها سیری او دکالوانه هشتان و چیلو غرام بیت واده زانه زور گوره یه نازانه تو هیج نید، بس سیری دورو برد که سنوریهم آیاتینا فی الافاق خواهی گرده فرمه ایم آیات و بلگی عظمت و گوره یه و تنهایتی خو منیان لدورو برده نشان دادین، بلا منسان بیری لینا کاتوا که اتبرا کانم بزانین ایم چین و خواهی ایمش چیه خواجور دفرمي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أو خوكا خواي قوري وكو خوي بقور دانا ناوة لكاتك دا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أو هم الزوية إيما بقوري دادنين لمشتي خواي قور دا يروجي قيامة والسماوات مطويات بيمينه أسمان كانش همو يبيتراونو ديسان بدستي خواي پروردگارن انسان اگر برانبر گوری خوی جوی رایل بید ملکج بید قازانز دکات اگر یاخی بیتو سرکش بید زرر دکات هر یک اگل ایمه اگر لدائره اگ بید کمدیر اکی لی رازی بید او وضعی او موظف خوش ده بید که لگل مدیرکت چشت هبو لو دائره جگد نبیتوا ای چون لگل گوری ارض و آسمان لگل خالقی ارض و آسمان که مردن و جیان و خوشی و ناخوشی و برزی و نزمی و دولمندی و فقیری و بهشت و جهنمی ایم بدست او خالق مانا ای چون اولید ناراضی بیت واد زانید که تو جیانت خوش ده بیت چون واد زانید خوش حالی تو لو دا كبدواي هوا و ارز و كانت كبيو خالقي ارز و اسمانيش ليت ربي بخيال الدانيت نا والله او مسألة يزور خطر برا كانم اگر بين بير كينوا ابليس خواي پروردگار لعنتي ليكرت لرحمتي خواي داري كرت بوبا مستحقي جهنم هتا هتا إلى جهنم دمينته وبسبب شيء بسبب أويكا إلا إبليس أبى واستكبر بسبب أويكا سرفيتي لفرماني خواي فروردقار كرت سبحان الله إنسان بو عقل نبي وبير نكاتوا كاتك إبليس سرفيتي فرماني شي خواي كرت أو عقوبك إبو كخواي قبر لعنتي لي كرت وهتا هتا إلى جهنم دمينته دوای او ابلیس با ونوستا که خوی سرپیچی فرمانی خواهی کرد هولی دا آدمیش توشی تاوان مکات آدمیش توشی او تاوانه کرد که خواهی پروردگار پی فرمو ای آدم لو درخت مخون خواردی شیطان فیلی لیه کرد خواهی گرد فرمو عصا آدم ربه فغوا آدمیش كسر فيتي فرماني خواي كر يك فرمان آدم يشتوشي عقوبي خواي قوربو لو عقوبي قورتر آدم لبهشت بو خوادري كرتهناينا ودنيا دنيا يخمو خفتو نارحتي وماندوبونو قرماو سرماو برسيتي وتينويتي مشاكل وآجاو وفتنة آدم لبهشت يكوا كندا يزاني قرمات شيا ندا زاني برسيتي شيا ندا زاني مشاكل شيا وخفت شيا بهوي تاوانك وككردي خواي پروردگار داي بزان دسر ام دنيايا او نارحتي دنيايا بتجد هرچند فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم توبشي كرت بلام زانايان دفرمون معصية شؤمي هيا تاوان سرپیچی کردنی خواهی گورا إلا عقوبة خواهی هيا أو عقوبة يا لدنيا دي بینیت يا أو عقوبة يا لقیامت دي بینیت دبی بیتا پیشت عقوبة خواهی فروردگار خواب من پارزید هر نبی درجت پی کم دبیتوا و بگر لوانه پی بچی تناو آگری جهنم آدم ايش سرپیچی فرمانی خواهی کرد او بو کداب زیا سر دنیا ای دوای اوا دوای اوا سیری هاو مکان بکین یک لدوای یک خواهی گرد فرمی کلن اخذنا بذنبه هر يجيق لو أمتان إيما عقوبة من دان بذنبه بسببية يعني بهوي تاوانك إخوي هر عقوبة هر قومو خواهي قول عقوبة يجي داوا قومي هود قومي صالح قومي شعيب وقومي موسى وفرعون وقوم محمد عليه الصلاة والسلام هر يكيان خواهي قول جورك عقوبة داون هيانا خواهي پروردگار برزي كردوتا وزوية كيانو شاركياني برز كردوتا واسمانو سروبني كردون قوم لوط كخواه اوائلية كردن كامل شاركيان ولاتكيان خواه برزي كردوا بخويانو با مالو حاليانا وبرزي كردن واسمان او جسر ابني كردن بسبب چي تاوان بسبب گناح كردنو لا دان لفرماني خوا قومي واهب وخواي قورا بدنگي چي برز همو يعني لناو بردوا قومي واهب وخواي قورا ببرد لناو بردون هب وخواي قورا غرقي كردون وكو فرعون وقومك اخواي قورا غرقي كردون لناو برد هجب وخواي پروردگار لناوي بردوا وكو چون قريشة مشركة كان خواي قورا زليلي كردن سوچي كردنو لناو چون كواتا برا كانم ومزانا تاوان كردنو سر پیچي كردن لفرماني خوا خوشحالي ولذتي بدواويا والله تاوان كردنو سر پیچي فرماني خوا زور خطرا وخطر يتكشي لودا دردكوه كخواي قورا أوهمو پاك كرواني داناون بس بوي إنسان لتاوان پاك بيتوا چوك تاوان زور قوريا أمرو جوي كأيما دي گرين بو چيا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هر کس اگمان جي رمضان بروجو بيت أو أخوال قناه رابردو يخوش دبيت بو پاداشت روجو بون لخوشبوني قناها چونك قناه إنسان بهلاك دبا گناه انسان توشي عقوبه غضب توربون اخوا دكا گناه والا انسان دكا كلا دنيا بدبخت بيو لقيامتش بو جهنم برواب مام بارز اخواي قورا بو اخواي قورا الرجوع من جي رمضاني دانا بو الى گناه تخوش بيت رجوع قرتنو نوش كردنش هر کسي شوانا تراويح بكا وشنوش بكات غفر له ما تقدم من ذنبه او اخوال گناهی خوش دبید هر کسی روشی عرفا بروجو به او اخوال گناهی سالک پیش و سالک دوائی خوش دبید هر کسی روشی عاشورا بروجو به اخوال گناهی سالک رابردوی خوش دبید هر کسی حج بکا یا عمر بکا اخوال گوره لگناهی خوش دبید بیر بکنو هموی لگناهی خوش دبید لگناهی خوش دبید بو چونکه گناه ولا تو ذكاء لبهشت محروم الذكاء لخوش يكاني بهشت يا سرتا يا هتا هتاي قناه ولا انسان ذكاء بشيت جهنم وباقري جهنم بسوتيت بو يا اخواي فروردقار كو ملك فاكروي داناوا اوشت كعبادة او عبادتانا فاك من كاتولى قناه كان من حالي انسان برا كانم وكو اوواتا سوار سياريك دبيتو دروت برقايك دا لكاتي رويشتن الدا للرقال ادان شكار ساتيك تبسر ديني كسيك بونو منا بالا سطيش بروا بالا سطو بيز بروا بالا هشتاونا ود بروا اقاي لي نميني للرقال ابدا اولادانا يا ورقرانا يا دعمي كردنا يا هل ديرانا بدولك ده هل ديريت المهم توشي كارثيك وتوشي مصيبتك دري كلا الرجال ادا تاوان بريتيا للرجال ادان هركسك تاوان وغناه دكات للرجال راس في اخوا او توزق لايدا اولاد انا جايا سرتي بيدشي يا دسقات اشتي بيدشي يا لو انا بهلاك شي خواب من فارزت هر تاوانه کد لادانه کلکاتی رویشتند لو رگایی که ببهش داد گینه و دواد دخات خو هنده کسیش هن زور بنرمی لاددن ببه حال دیران ببي سرشكان بخويان سكان كده سورن ولاددا اولادانا بنرميه رقاي كتير هل دبجيري غيري او رقاي كخوادي بات بهشت او انا كساني شي منحرف كساني شي سر لشيوا وقمران كساني شي مبتدع او انا كرقاي كتير لدين دارتي وخوافرستي دا هل دبجيرن غيري ريبازي سنة كيف يغمري خو عليه الصلاة والسلام او انا سكان يا سوران دولا ينداوا ووكو كثي تاوان بارش هز بخوي ناكات وتمان تاوان بار او يكلايدا يا هل ديري يا دعمي دكات يا ورد قري هز بخوي دكا كتوشي ازارو اشكن جبو هز دكا كلايدا بلام اويك بخوي سكان كذا سورين ونرم دروات بلا ريك دا دروات او ورنا قراوا بوي خوي هزناكا كتوشي لا ريبوا شكو بردواما بلان بردواما لسر ريقاي تشوت نقل لسر ريقاي الراس دي سنة دي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام عقوبية وكسانة قولي إبرا كانم خواي بردقار لقرآن في روزكي دا في ماندا فرمي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم با حذركا بابترسين او كسانيك مخالفي امري بيغمبر دكا عليه الصلاة والسلام مخالفي امري بيغمبرج مخالفي امري خوايا سبحانه وتعالى او كسانيك سر بيشي لفرماني خواه بيغمبر كيدا كان عليه الصلاة والسلام با لچي بترسين ورياي چبن چيان بسر دي ان تصيبهم فتنة لدنيا فتنة ان توجد بيت فتنة چبرا كانم امام احمد رحمتي خوالي بدا فرمي الفتنة الشرك فرمي فتنة ويا كابرات وش الشرك ده بيت البدعة بريد الشرك انسان كلاي دالة سنة توشي بدعبو بلو شرك جديبات بويا بدعة شي وشريك بيدا كركان دوستو براي يكترن مشكلة يعني بيكوا ان تصيبهم فتنة فتنة ويا كزانيان ده فرمون او ضليتو ده قوريت خراب بچاك بزانيت وچاك بخراب بزانيت سرد ليه ده شويت حقنا حقد لي تيكل دبيت بسببي چي بسببي تاوان كواتا عقوبو سزاي تاوان ومزان هر اوية كتو تشي نخوشي بيت مالت لدس چي نو الله لوج زياتر عقوبي تاوان كردن اوية خواي قورا سرد ليه بشويت خواي قورا ختم لدلت دا خواي قورا تشاو جويت كد بقريت حق نبيني لموضوع لموضوع حق لي ببي بنا حق ونا حق يشد لي ببي بحق هروكو زور كز دبينين سري لي شواو قمرابوا لريبازي قرآن وسنة لا يداوى بلا مصري شلثرنا حق يكي خوي وبديني شي دزاني بقروا دزاني كتو خلقي بانك دكي بولاي خوا وتنخا خوا پرستيو دزقرتن بقرآن وسنة دزاني تو سرد لي شواوا بو تشوفك قمرابو او كسا با ريسكيشي تسكو خوار دار رويشتوا واد زاني او رقا راستك ايكا برو بهش ديبا نا زاني ام رقا برو جهنم ديبا خواب من فارزي غير ريبازي راستي فراواني سنتي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام هموي بو جهنم والله كواتا ورياب مسلمان لريبازي خوا لا ندي نبتاوان نبا بدعو سر لشيوان دس بسنته وبقرة طاعتي خواي خود بكا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هر كسيك طاعتي خوا بكا او سر كوتو سر كوتني چي زور مزنو قورا طاعتي خوا خوش حالي بدواويا بختوري بدواويا سر برزي دنيا وعزتو كرامتي بدواويا بهشتي بدواويا نجات بون لجهنمي بيويا اي سر بيشي كردني اخوا اي جوير عيالين كردني اخوا في غمرك اخوا عليه الصلاة والسلام اوه لو بترسي تتوشي ابليس بو او توش بيت بر لعنتي اخوا بكوي تتوشي او قومان بوكا اخوا عقوبيدان بسببي سر بيشي وتاواني ان توشي توش بيت ومزان براكم كا تاواني كتكر يكسر بلايا كد بسرني والله بسر الديت بلام تو نازاني لچروان گيك او توشت هاتوا او بلاي توشت دي يا لا ايمانك دا توشت ديت ايمان دا دا بزيت سرد لدى شبه أو مصيبتها مصيبتها لو أن يمالد بسوتيت كإيمان دلاواز بو خوش بيستني خوالة دلت كم بو وردا وردا لرقاء راستي خواه پرستي لادا أو قولترين مصيبتها توشد بوها وأقر كسي چي خواه پرستو خواي خود خوش بيستو دلت بمزقوتا وبند بو أو قولترين نعمتا خواه بي كردوي شكا أو عبادتيا هر كسي خواي قولا بهشتی که لدنیا دانا و کمزگوت کانه، هر کسی یک دلی به بهشت که خوا خوش به لدنیا دا کمزگوت کانه، انشاءالله اهلی بهشت که خواج دا به لقیامت. هر کسی یک دلی بیره خوش نبی تو، دلی به بازار و رابواردن و شویی خراب خوش بید، والله شویی او کس جهنم خواب مفارزه، ایلا انشاءالله. که اعتبار کنم با وریای عقوبه و سزای تاوان بین. لخو من دا لإيمان من دا لمالو من دال من دا خواهي قبر عقوبة من دا بو يزانيان دا ينفرمو هنده لصحابة دا ينفرمو اگر تاوانم كرد او من لولاخة كم او بوم دردك او من تاوان بار بوم يان چاكم كردوا هر روجه چاكا كاربم ولاخة كشم بنرمي جير بارم دبيت بلام او روجه تجربم كردوا كتاوانم هي ولاخة كشم سر كشو من نادا بدست لفرمو كتاوان بكم لأخلاقي خيزان مو من دالكان مو دردك بيت تاوانك لوانا ودردك بيت ديارة او السبب يكي و تاوانك يخواب من فارزي لوانا يكسي بلا اي پیغمبري واهب وخو تاواني نكردو بو خيزاني خراب بوا نوح بو كري خراب بوا ابراهيم بو باوشي خراب بوا دلين دواي هولداني تواو انسان كهولي خوي دا دواي اوش مالو من دالي خراب بو تواود لسر توني هي چيتر بلام تاوانت هبه بسبب تاوانا كانت بو هي خواي قورا عقوبت بدا لمن دالت لخيزانت لكسو كارت خواي قورا توشد دكات عقوبت دا لدلي خوت دلت راق دبيت لعبادت دور دكوي توا عبادت لسر شانت قرز دبيت خو قورا ترين عقوبش برا كانم اوه كإنسان كاتك دمرت كفني جهنمي بو بهندرت لكاتي روح چشان دا مجدي جهنمي بدنه چونك هر يچك لأي مكاتي روح چشان والله مقعدي خوي دا زانت يا بو بهشت يا بو جهنم كملائكتي دمو چاو درو شاو جوان هاتن كفني بهشتيان بو هنا بويت او بزان سرفراز و سركوتو بويت كملائكتان هاتن بشيويشي ترسناك كفني جهنم ينبوه نابويت روحكت بنا راحتي چشرا او بزاني يكم لحظي جيان ناخوشيتو او جادستي بيكرت خواب من فارزي عقوبيتا وانا كانت دبينية و اوجار بويكا هر لروح چشانكتا وكشن ناخوش دبيت هر لويكا عذابي قبر لسر دبي خواب من فارزيت لقبر ذا العذاب ذا ذبي او قبريك لفيش همو مانا او قبريك ذبينين صالي بار كساني چي زور لوانيا كم يا زور هبو بي ليره دا نشتبت امرو دانا نشتوا امرو رويشت لو جيانا دا نما استألنا قبر دايا اي چن كسي تر لأيما دبي نسرابي تومار كرابي كسالي چي تر لو مجلس دا نيا لجير خاكا جا من بميا ايو بن والله ديته فيشمان كواتا او قبر انسان عاقل فيش تخمي بو بخوا كسك بسفر بروات بو شارك بو ولاتك بو يكشو حزدك جيغاي شي خوش بغريد وتيري شي باشو خاوين بغريد شوك تيدا اسراحتك دلا امادم باري شي زور دم بس با جيغاك اسراحت بيت بو يكشو اي بو جياني شي دورو دريجي قبر انسان عاقلنا ببيري لبكاتوا او جا جيان ناخوش يكاش تنها اوانيه و تيلكت فيز بيت جيان ناخوش يكا او يكا جلي جهنم دلبر بكريت فرشي آقرد بورا بخريت قبر دلسر تسك بكريتوا عذاب بدري لقبر دا درقاي جهنم دبو بكريتوا شويني خود لجهنم نشان بدري فنا بخوا عاقلنا ببيري لبكاتوا نابی خوی بو ام سفر آماده بکا تو شوی چی پی بی که لو سفر داد جگای خوش بیو و تیلی چاچی دست که بیت عقوبه تاوانکان هرچون لدنیا دی بینین همو زریلیکو سرشوریک بسبب تاوانا وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري في غنبر عليه الصلاة والسلام فرمي همو زليليكو سرشوريك دان دراوة لسر أو كساني مخالفي أمري من دكن لدنيا زليلي وسرشوري عقوبي تاوانا بلا مصيبة عقوبي تاوانا لكاتي رفتشاني شوا بو عذاب بقبر بو آقرين أو جهنم خواب من بارزي همو عقوبي تاوانا كما تبرا كانم بيبسة مسلماني عاقل بيب كاتوا هول دي سكاني سياركت شاك بقري ولا رقالة ندي لرقاي راس والله همو لا دانيكت عقوبيكي هيا همو لا دانيكت بلايكي بسروايا هر قناحك كديكي او لا دانيكا او ترازانيكا او خليسكانيكا او هل ديرانيكا همو شد بودا نسري يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه روجك ديك همو كرده وكاني خومان تومار كرا ولا بردست مانا ككرده ويشاك دبيني ضلط في خوش دبيت كقناه تاوانا كاني شد دبيني حزدك أو اندلت ودور بن أو تاوانانا دور يشي زور بلام تازداد نادا همو إلى بيشتاوي خوته وخواي قورا محاسبة دكالة سري اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا في الدوتر يدي كتابك يخوض بخوينه بو خود درجة بو خود دابني بزانة شو مستحقتا كتابك دفتري امتحانت كهيش تفرنكر بيتوا للراست بلكو اوي نسيبيت الدفترك رشكر بيتوا بغلط وفلط دي درجة بو خود دابني چه بو خود دابني نكل يطب ونهندسية نشويني چي باشا بلكو صفر بو خود دادني قيامت بوشتا ونابي در نچوي تو هيچ كل يكد بدزنه هنا اما الى الجنة واما الى النار والله كان چي تبهش جهنم شوين تخواب من پارزي كوا تبع عقل بن برا كانم والله عاقلي تواو او كسانية لمعاملة دا زور زيركا او كسانية كهولي داو توانيوية خانوية چي چاك بو خود دابين بكا پاری چی زور دا بین بکا باب بید لسر خیر هیچ مناعد نیا بلام عاقل او کسی که دائما وریایا لا ندا لرگای راست وریایا هل ندیرید وریایا گناه نکات تاوان نکات بو اوی دفتری اعمال و کردوکانی پاکو خاوین و طاعت و عبادتی تیدا بی نک پری کربیتا ولا گناه و سرشوری و زلیلی او گناهانی که لدنیا سرد پی شورا حزناکی کس پی بزانه روشی قیامت هموی کشف دبید یوم تبل سرائر لو روشه دا کنهین یکان هموی کشف دبن هموی عشقر ادبید چیت کردو و چیت نکردو خواب من پارزید کواتا ای برای مسلمان با بیر بکینوا عبرد ور بگرین لو امتانی که بهوی تاوان خوا عقوبی دان لدنیا و عقوبتی قیامتی شی بدواویا با ایم عبرت لو امتانی پیش خوا من لكساني مردوي پیش خومن ور بگرین ایم مادام جیانک من لبردست ماوا هول دین بکر دوی چاک تاوان کان منی پی روش کینوا بکر دوی چاک دفتر کمن سپی کینوا بکر دوی چاک خومن مستحق رحمتی خوای گورب کین چونکه رحمتی خوای پروردگار نزیک ل محسنین و چاک کاران با هول دین اگر تا استاش خوار رویشت بین رجع كمان راس كينوا باب رجاي شوتو لارو بدعو كفرو الحادة نروين بابين وسر رجاي خوا أو رجاي كا نهاية كيب هشتا رجاي دا نروين بلو جهنم من بأخواب من فارزه والله هيش من تواني جهنم من نية تواني قرمائي أو من قرمزان من نية أي شون تواني آقري جهنم تهيا كروجي قيامت لناو آقري جهنم دابي لآوي كلاوة وكا سطا سطو زياتر كلاوة يطوفون بينها وبين حميم آن أو آوى كلاوة خوارنا ودبيت آقري جهنم مالد بيت فنا بخواي قورا شون تحملي لكي والله نمن نتو تحملي ناكن كتحملي ناكن با خومان بباريزين لهر ريج كيكو لهر تاوانو قناهك كبرو أبدا من با بعد اسبو رقاوه وبقرين بو سنته وبقرين كبرو رحمتك إخواه وبهشتك إخواه دمان با بنواجو بطاعته بعبادته بكر دوي شاكو بدل باچيو بنيت شاكيو خالصي بو إخواي قورا أوش برابر إذا كانم بو ذكرك إخواي فروردقار لرحمة فراوانا كاني أوي تنكاتي چي دياري كردوا كتيدا قناه إنسان دا شوريتوا هر وقت چون إنسان كتلقنو پيز بو چو حمام خوي شوري پاك دبيتوا خواهی گورش تن حمامی چی داناوا که انسان خوی تیدا بشواتوا اویش یچی اگلوانه بریتی الى منجی رمضان برا کنم منجی رمضان گناه دشواتوا بنویش بروجو بخیر کردن بدعا کردن و پارانوا با اعتکاف کردن او عبادتان همو گناهی تو دشواتوا زنان دفرمون سال دوازده منگا مانجي رمضان لچاو يازده مانگكا وكو يوسف وايا لچاو يازده براكي چون يازده براكي تاوان و گناه بلام يوسف خوي طاعت و عبادت و خواب پرستي يازده مانجيش گناه و تاوان من هيا او مانگا مانجي رمضان عبادت و خواب پرستي باب گرين و لاي خواب چون يازده كر بون سببي شوير بوني يعقوب باوچان بلام تنها بوني يوسف بو بهوي اوي چاوكاني بقرينوا تنها بون كردني يوسف اني لأجد ريح يوسف كاتكا چاكتي خوي بونارد يوسف هر لدوره بوني يوسفي كر چاوي چابوا او مانگا باچاك مان كاتو برا كانم لو مانگا دا باب قرينوا لا اخوا با توباب كينيو درگاهی چی تازه بکینوا لاپره چی تازه حل دینوا بو اوی کساق بینوا لگل خواه خومان چاک بینوا لگل پروردگار من او همو تاوان و گناهی که کردو مانا بو من رش بیتوا وابین که سر بلز بین دلخوش بین باوی که خواه خوشی دوین دلخوش بین باوی که ایم اهلی خواه بین لعبد چاککانی خواه بین امید من وابی که مردین بو بهش بروین نک بو جهنم بروین من جي رمضان لبردست مانا لو من قجدا ددواز روجك من ما وبلا كانم انسان جدو اجتهادو هولو كوششي تيداب كات بلكو بتوانيت تويشوي چي زور دابين بكابو قيامتي خوي بلكو بتوانين تواو لقناها كان من پاك بينو ان شاء الله تعالى وبلين بخواي خو مام دين كلمو دو راز بروين ولا ندين خواي قور بهشت من بنسيبكا داو كارم لخواي پروردگار وخاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني لقناه ايمو همو لا يكمانو مسلمانان خوش بير خواهي قول اللي من خوش بي پاك من بكيتوا خواهي قول رحم من بكيتوا آخير من خير كيت خواهي قول استقامت من ديته لسر رقاي راس خواهي قول اللي عرين بينو هل نديرين خواهي قول اللي جهنم من پاريزي خوش بيوينو خوش من بيو اي خواهي پرودگار خواهي قول طاعت وعبادت من لقبول بكي خواهي قول يارمتي من بدي زياتر بتوانين لم روجانه دا عبادتي توب كين وتولخو من راضي بكين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.